الحمد لله. متن المنهاج قال رحمه الله: فصل في شروط التيمم وكيفيته. قال: يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به، وبرمل فيه غبار، لا بمعدن وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه. وقيل: إن قل الخليط جاز، ولا بمستعمل على الصحيح، وهو ما بقي بعضوه، وكذا ما تناثر في الأصح. ويشترط قصده، فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجز، ولو يمم بإذنه جاز. وقيل: يشترط عذر، وأركانه نقل التراب. سيب أركاني، نقف عند هذا لنأخذ أيضا جزء من الدرس الآخر حتى لا نجحف على الآخرين. المذهبي قال المصنف النووي رحمه الله تعالى قال فصل: يتيمم بكل تراب طاهر، يعني التيمم يصح بالتراب الطاهر. طبعا التراب هنا يقول يتيمم بكل تراب، هذا قيد أيضا، قيد يخرج غيره، يعني معنى ذلك أنه لو تيمم بغير التراب لا يجزي، وهذا عندنا في المذهب، خلافا لمن قال بأن كل ما صعد على الأرض يمكن التيمم به. ولست بصدد الكلام على الخلاف الفقهي، أنا أتكلم على المذهب حتى أنتهي من الكتاب كلية، أيضا كمتن أبي شجاع، أيضا كما انتهينا من الكتاب كلية بفضل الله جل في علاه، ننتهي من المنهاج حتى يكون نبراسا وتأسيسا للطالب العلم الذي يريد المذهب، وبعد ذلك احنا المجموع بنتكلم فيه بأريحية على الخلاف الفقهي وأيضا كتب السنة. يتيمم بكل تراب طاهر، نعم أقول بكل تراب، هذا قيده الآن أن التيمم لا يصح إلا بالتراب، فغير التراب لا يجزئ. وقال بوصف آخر مقيد، قال بكل تراب طاهر قيد آخر يخرج التراب النجس، لأنه لا يجوز التيمم بالتراب النجس، ولأنه ومباشرة الأصل أن مباشرة النجاسات لا تجوز بحال من الأحوال. فنقول الذي فقد الماء وفقد التراب الطاهر وما عنده تراب نجس فهو فاقد الطهورين، يصلي صلاة فاقد الطهورين، وهذه سأتي التفصيل فيها. قال يتيمم بكل تراب لقول الله جل في علاه: فتيمموا صعيدا طيبا، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يجد الماء ولو لعشر سنين، فإذا وجد الماء فليمس بشرته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. طبعا الاستدلال عندنا في المذهب ليست بهذه الرواية، لأن هذه الرواية للذين قالوا بكل ما صعد على الأرض، لكن هو قال: وجعلت لها الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قال: وتربتها طهورا، تدل على أن المسألة تكون إلا بالتراب. قال: يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به، يعني حتى ما يداوى، وفي تراب يداوى به عندنا في سيوة وفي غيرها، هنا الإيش؟ الطين يداوى في شيء من الحرارة أو شيء من الروماتيزم أعتقد، وبعض الأمراض يداوى بها في ذلك، كالطين الأرمني، وأيضا يعني أن يكون هذا الطين علاجا. فقال: فيصح التيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به، فإن كان فيه بعض الغبار فيصح بذلك التيمم به، لأنه في نهاية أمره أنه إيش؟ تراب، في نهاية أمره أنه تراب، ومن شأن التراب أن يكون له غبار، ولذلك قالوا الغبار هنا اشترطوا في صحة التيمم بالتراب أن يكون له غبار. ولما ومن أين أتوا؟ أتوا به بأن سلم في رواية عمار ضرب على التراب ونفخ، والنفخ لا يكون إلا إيه؟ في الغبار، فقالوا تراب له غبار، لذلك قال: ويصح التيمم برمل لكن فيه غبار، لأن الغبار دل على نوع تراب، الغبار دل على نوع تراب، لأنه من طبقات الأرض فهو بمعنى التراب، بل هو من التراب، إذا وجد الغبار قلنا إذن هو تراب، بخلاف ما لا غبار فيه. وقلنا الأصل عندهم في المذهب في الاستدلال على شرطية الغبار هو حديث عمار رضي الله عنه وأرضاه، قال: وبرمل فيه غبار، ولا بمعدن، لا بمعدن بالمعادن كالزرنيخ وغير ذلك من المعادن، فانه لا يصح التيمم بها، لان وان كانت مما ينزل تحت عموم الايه الصعيد، لانها من الصعيد، لكنه لا يصح التيمم بها لانها ليست ترابا، لانه قال: وجعلت تربتها لي طهورا، فقالوا ليست ترابا، اذا لا يصح التيمم بها. قال: لا بمعدن ولا وسحاقة غزف، يعني ولا سحاقة خزف، لأنه يعتبر زجاج أو يعتبر غير ذلك، لا يكون ترابا، حتى لو كان مبشورا ورأيته كأنك ترى ترابا فلا صح، أو أو أو هذا المبشور من الخشب تعلمه تسميه يسميه العامة نشارة فلا صح أيضا التيمم به لأنه ليس بتراب، ليس بتراب وليس في معنى وليس في معنى التراب. قال ومختلط بدقيق، يعني ولا لا بمعدن ولا سحاقة غزف ولا بمختلط بدقيق، يعني تراب اختلط بدقيق. لما؟ لأن الخلطة تغير التراب أو تغطي على التراب، فصارت الغلبة للدقيق، والشرط الصحيح لصحة التيمم أن يكون ترابا. يبقى لما تيمم نقول تيمم بإيش؟ بدقيق، ما تيمم بتراب. وصحة التيمم واستباحة الصلاة تتوقف على التيمم بالتراب، والمتيمم هنا بما خالط الدقيق تيمما قد تيمم بدقيق لا بتراب فلم يصح تيممه. وقيل إن قل الخليط جاز، المعنى بأنه لو كان الخليط جاز كالماء، كالماء إيش؟ هنقول كالماء الذي لم يتغير، إذا خالط الماء الكافور أو خالط الماء السدر ولم يتغير قلنا صح بذلك رفع الحدث. فمعنى ذلك أنه نقول قلة الدقيق في التراب أنها لا تذكر، لا تذكر، فإن كانت لا تذكر ولا تؤثر قلنا الحكم للغالب. وطبعا وقيل إن قل، وقيل دلالة على الضعف في هذا، وقيل إن قل الخليط يعني بمعنى كالماء، الماء الذي اختلط بغيره فلم يغير وصفا من أوصافه. قال ولا بمستعمل على الصحيح، ما معنى ولا بمستعمل؟ يعني ولا يصح التيمم بتراب مستعمل. تعال نشوف ما التراب المستعمل، إذا تكلمنا عن الفرع فانظر إلى الأصل حتى يتبين لك ما تريد. الأصل ما الماء المستعمل؟ الماء الباقي على العضو؟ لا، الماء المستعمل والماء الذي استعمل بشرط في طهارة إيه؟ فرض، لا في طهارة سنة كما بينا في المذهب، في طهارة شرط ويكون منفصلا عن العضو، يبقى الماء الذي انفصل. يبقى إذن التراب المستعمل ليس التراب الذي على العضو، هو التراب الذي انفصل عن العضو. يبقى قال ولا بمستعمل على الصحيح، والمعنى ولا مستعمل كالماء، لأن الماء المستعمل عندنا لا يرفع حدثا، وهذا نستوقف هنا عندما يخالف الدليل إيش نفعل؟ نقف، إحنا مع المذهب إلى أن يخالف الدليل، والصحيح الراجح في ذلك أن المستعمل يرفع الحدث ويزيل النجس، وهو طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأعدل الأقوال في المذهب أنه تركوه من أجل إيش؟ تقذرا، تركوه تقذرا، ولكنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ومن استعمله صح ذلك، ومن استعمله صح له ذلك على الرارح الصحيح لأنه ماء طهور. وقد قال الله أنزل من السماء ماء طهورا. قال ولا بمستعمل على الصحيح. والثاني طبعا ما يقول على الصحيح يبقى هناك قولان، والثاني أنه يصح يجوز. طبعا هنا تجويز أصحاب الفروع، تجويز الأصحاب للتراب المستعمل ليس على ما نتبناه صحة في الدلالة. نحن تبنينا أن الماء المستعمل أنه إيش؟ طهور، لكن يرفع الحدث، صحيح ولا لا؟ هو الآن ليس على ما نتبناه نقول وإذا التراب المستعمل هو طهور ويرفع الحدث، هم لا يرون بأن التراب أصلا يرفع الحدث، مفهوم؟ هو عندهم مبيح للصلاة وليس رافع للحدث. فهنا لما يقول والثاني يجوز، قال يجوز لأنه لا يرفع الحدث بخلاف الماء. شيخ المذهب قلنا أن في المذهب أن لا يجوز استخدام الماء المستعمل والماء عندنا يرفع الحدث، فحينما نقول على القول الثاني في المذهب أن التراب المستعمل يجوز من لأن التراب ليس رافع للحدث ولكنه مبيح للصلاة، فليقص هذا على ذلك. هو أنت قاربت جدا الإجابة الصحيحة. نقول هو يقول الماء المستعمل، هم يقول هو الماء المستعمل لما لا يستعمل مرة ثانية؟ لأنه قد استعمل في طهارة فرض فرفع بها، لذلك هم يقولون الماء المستعمل في طهارة ثانية اللي هي مستحبة يصح التطهر به، لأنها لم ترفع حدثا. فهو بيقول في الحالتين التراب لا يرفع حدث، في الحالتين قال التراب لا يرفع حدث، ما هو إلا مبيح، فاستعمله ألف مرة لن يأخذ الصفة صفة الماء التي رفعت حدثا فصارت مستعملة أنها رفعت حدثا. فقالوا إذن لما افترق اختلف القياس، فقال يصح بذلك الثاني، يصح بالماء المستعمل. وصحيح الرجح في الحالتين، نحن نخالف المذهب في هذا الباب، الماء المستعمل طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، يصح استعماله سواء في الفرض أو في النفل. والتراب أيضا رافع للحدث وليس مبيحا على الرجح الصحيح، وهذا الذي سنأتي به ونبينه إن شاء الله بالدليل. نحن قلنا سنقف مع المذهب إلا أن يأتي الدليل مقابل المذهب، نبين المذهب حتى يتعلم الطالب ونبين له تعظيما للأثر أن الدليل خلاف هذا. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هو قال والثاني يجوز لأنه لا يرفع الحدث. طبعا هذه وجهة النظر الفقهية عندهم، لأنه لا يساوي الماء في مسألة رفع الحدث لأنه مبيح في كل أحواله، فيصح أن نقول أنه ليس بمستعمل. يعني يصح أن نطلق على التراب الذي نقول تراب مستعمل مجازا، يصح التجويز. يقول لأنه في الحقيقة لم يرفع حدثا فكيف يكون مستعملا؟ فالمستعمل عندهم الذي يرفع الحدث، والتراب لا يرفع حدثا بل هو مبيح، لذلك قالوا بأنه يصح استعماله مرة ثانية. ونحن نقول ضربا لهذا الكلام الصحيح الرارح أن التراب رافع الحدث وليس مبيحا، وأن التراب المستعمل يصح استعماله. اتفق الأصحاب بأنه يصح الوضوء من مكان واحد جماعة، ولا بد أن يكون فيها استعمال، لا بد أن يكون فيها استعمال. قال وهو هو عائد على إيش؟ على التراب الإيش؟ على التراب المستعمل. وهو يعني التراب المستعمل ما بقي بعضوه حالة التيمم وكذا ما تناثر، يعني ما بقي في العضو عندهم أنه مستعمل، وما تناثر يعني وهذا الأصح أنه إيه؟ انفصل عن العضو وصار مستعملا في الأصح كالمتقاطر من الماء. والثاني يقول التراب لكثافته يدفع بعضه بعضا فلم يعلق ما تناثر منه بالعضو بخلاف الماء لرقته، ويأخذ من حصر المستعمل فيما ذكر جواز التيمم الواحد والكثير من تراب يسير مرات كثيرة، ولا مانع من ذلك، ولا يجوز التراب ولا يجوز التيمم بالتراب النجس كما بينا قبل ذلك. والصحيح الراجح أنه يصح الجماعة أن يأخذوا حفنة من تراب قليلة وأن يتيمموا منها. وقلنا بأن التراب على الراجح أنه رافع الحدث ليس مبيحا، لأن الله تعالى سماه طهورا، ولأن الإنسان سماه طهورا، قال في تيممه صعيدا طيبا وسماه طيبا طهورا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال التراب أو الصعيد الطيب أو الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لعشر سنين. ويشترط، فأتى بالشروط، فنأخذ الشرط دون الأركان. طبعا الشرط هو العلامة في اللغة، والشرط هو ما كان خارج ماهية الشيء، وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، كالوضوء يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم. قال واشترط قصده، يعني التراب لابد أن يقصده، وهذا شوف يقول كأننا نقول هنا من باب الأعمال بالنيات، فيشترط قصده لهذا التراب لعموم قول الله في علاه فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا معناه اقصدوه، تيمموا يعني اقصدوه، فقال لابد من قصد التراب. والمعنى هنا المعنى هذا قيد يخرج، لو جاءت الريح فسفت التراب على وجهه على يديه هل يكون متيمما؟ لا، ما يكون. لماذا؟ لانه لم يقصد التراب، لم يقصد التراب. لابد ان من شرط صحه التيمم ان يكون قاصدا للتراب، ان يكون قاصدا للتراب لقوله في علاه فتيمموا صعيدا طيبا. فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجز ذلك لانتفاء القصد بانتفاء النقل المحقق له. أما إذا وقف هو في مهب الريح وقصد استقبال الريح وتيمم صح ذلك أنه قاصد للتراب، لا، مع أنه ما ذهب لينقله لكنه قصد استعمال التراب عندما جاءه. قال ولو يمم، يعني هذا المريض مثلا أو هذا الذي ما ولد الماء جاءه آخر فيممه، أتى بالتراب وجعله على وجهه وجعله على يديه، ولو يمم بإذنه جاز، يعني بأن نقل المأذون التراب إلى العضو وردده، يعني زيد أتى أمره فقال أتني بالتراب ويممني وجعلها على يديه وجعلها على وجهي، جاز ذلك. قال جاز وإن لم يكن عذر، وهناك قول في المذهب لا بد من عذر، يعني لا يوكل غيره بأن ييممه إلا بعذر حتى يجزئ. والصحيح الراجح بأنه لو يممه غيره بإذنه جاز ذلك وإن لم يكن العذر، إقامة لفعل مأذونه مقام فعله، بمعنى أن المأذون له لما فعل نزل منزلة، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل في هذا الباب. وقيل يشترط العذر، والصحيح الراجح أنه لا يشترط العذر، ما دام قد أذن له فهو إذنه له قصد للتراب، وهذا الشرط الذي يتوفر في صحة التيمم، إذنه له قصد للتراب، فهذا الشرط قد توفر في صحة التيمم، وهو القصد لنقل التراب أو تيمم التراب لقول الله جل في علاه فتيمموا صعيدا طيبا. ثم انتقل المصنف فقال وأركانه، الأركان نقف عندها